نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. وهذا إن شاء الله الحلقة الأخيرة في مسألة حروف المعاني. وقد كتبت مقالة نزلت في هذا الأسبوع على هذه المسألة، وزدت على هذا الكتاب أمور كثيرة، وهي على الموقع إن شاء الله لمسألة حروف المعاني. يترتب عليه حروف المعاني، هي حروف الجر وما شابه، يترتب عليها مسائل فقهية شديدة، فخصصتها بهذه المقالة. وأكمل هنا إن شاء الله ما تبقى من هذه المسألة في هذا الباب. وقد انتهيت من النقولات التي ذكرتها عن الأصوليين، ثم قلت ثم هناك حروف أخرى، أولها أم للاستفهام والاستبهام. قال ابن عقيل في الواضح: اعلم أن لها موضعين، أحدهما الاستفهام نحو قولك سكت زيد أم نطق، وقام أم قعد. وقد تكون للاستفهام تقول زيد عندك أم عمرو، فكأنك قلت أيها عندك وهذا زيد أم أخوه. وقد تكون بمعنى أو إذا أريد بها الاستفهام، إذا قلت أزيد عندك أم عمرو، فهو كقولك أزيد عندك أو عمرو. فقال قد تكون للاستبهام زيد عندك أم عمرو، والأولى الاستفهام سكت زيد أم نطق وقام أم قعد. أما الحرف العشرين، هذا 19، أما هذا 20، أي بفتح الهمزة وتشديد الياء للتعيين والتمييز، وهي تفيد معنى التعيين والتمييز للشيء عن غيره، ومنه آية الشمس لضوئها لأن الضوء بينها عن غيرها، ومنه الآية والعلامة، ومنه إياك في المضمرات لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم، والمفعول إنها يقدم على إنما يقدم على فعله قصدا على إلى تعيينه وحرصا على تمييزه عن غيره وصرفا للذهن عن الذهاب إلى غيره. كل هذا في هذا الحرف. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وبالمثال يتضح المقال إياك نعبد وإياك نستعين. إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره سبحانه. هنا كما في بدائع الفوائد لابن القيم، قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: اعلم أنها في موضعها للفصل أن لها ثلاثة مواضع تجيء للخبر والشرط والجزاء والاستفهام. أي فأما مجيئها للخبر نحو قوله لأضربن أيهم قام، ولأوبخن أي القوم دخل الدار. وأما الاستفهام نحو قولك أي الناس رأيت وأيهم كلمت. وأما مجيئها للشرط والجزاء نحو قولك أيهم ضربت أضرب، وأيهم هجرت أهجر، وأيهم كلمت كلم. أما 21 ما للنفي والجحود والتعجب. كل حرف له معان، وبينت في اللقاءات السابقة أن هذه الحروف يتداخل بعضها والمعاني بعضها ببعض، وهذا من أهم ما يكون لبيان ما تقرأه في كتاب الله. وكذلك في الأحاديث، وهذا مترتب على أدلة الأحكام التي يستنبط منها هذه الفتاوى. قال: ما للنفي والجحود والتعجب. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة: وأما حرف ما فله ثلاثة مواضع، أحدها للنفي والجحود كقولك ما لزيد عندي حق وما قام عمرو، والثاني للتعجب كقولك ما أحسن زيدا وما أشجع عمرو، والثالث الاستفهام كقولك ما فعل زيد وما عندك، وهي تختص بما لا يعقل ويخالف قوله من بأنه يختص بمن يعقل أو يعقل. فإذا قيل من عندك تقول زيد أو عمر ولا تقول فرس أو حمار، هذا من دقة اللغويين والأصوليين. فإذا قيل ما عندك قلت ثور أو جمل، ولا يحسن أن تقول زيد أو عمر، وقد جوز بعضهم ذلك في موضعين، والصحيح الأول. بلك ومال ابن عقيل للقول الثاني في الواضح، واستدل بآيات سورة الشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، واخد بالك؟ فهناك خلاف أيضا في مسألة عدم في مسألة تحديد ما ومن بالعاقل وغير العاقل، وهذا من الخلاف المعتبر عند اللغويين والأصوليين. لفظ أن وإن، قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة: وأما أن وإن فأن مفتوح لما مضى، وإن بالكسر لما يستقبل، كقولك أن دخلت الدار فأنت طالق بالفتح، شوف الدقة بتاعت الأصولين، كقولك أن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، فالأول إيقاع والثاني شرط. الثاني إن دخلت الدار، هنا شرط لوقوع الطلاق بدخول الشر بدخول البيت، إن دخلت الدار فأنت طالق. لكن لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق لا يقع، اختلاف الهمزة من أسفل أو من أعلى. وقد تختلف معاني الكلام باختلاف الإعراب، فلو قال قائل هذا قاتل أخي بالتنوين، والتنوين لا يكون إلا للإسم، هذا قاتل أخي بالتنوين، وقال آخر هذا قاتل أخي بالإضافة، يدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قتله. من الذي يعرف هذه الكلمة؟ سبحان ربي العظيم، المسألة حتى لو أراد القاضي أن يقول هذا ينفر العوام منه يعني، ولكن المسألة بنتكلم على لغة أهل العلم ومصطلحات أهل العلم، وهذه المسائل لابد أن تفهم. القضية مش قضية طلاق وقتل وما شابه، المسألة في مسألة كيفية وأهمية هذه الحروف في إدراك ووعي ما يكون من طالب العلم المحقق للمسائل الشرعية. ومذهب الفقهاء أنه إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق أنه على مرة واحدة، وكذا إذا قال إذا فعلت كذا، فأما إذا قال كلما فعلت كذا فإنه على التكرار، كلما طبعا مسألة للتكرار. فقال أنه مذهب الفقهاء أنه إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق على مرة واحدة، إن فعلت كذا أي لو فعل، ما هو ده، هذا هو الفهم الصحيح. لو قال لزوجته إن ذهبت إلى صاحبتك فأنت طالق، فطلقت عندما ذهبت، فإن ذهبت مرة أخرى لا تطلق، مرة واحدة، فلو قال كلما فعلت هكذا، فكلما للتكرار. طيب أن وإن وفي أن اللي هي مش مشددة، دي مسألة أخرى. مسألة التشديد، ما هو هنا أن، ما هو هنا قال وأما أن وإن فأن مفتوح لما مضى وإن بالكسر لما يستقبل. نعم، ما هو هنا أكثر من معنيين أو معنيان، دي أن وقال بالكسر وكذلك بالفتح، فقال لما مضى وإن بالكسر لما يستقبل، وكقولك أن دخلت وإن. نعم صحيح صحيح صحيح صحيح. صحيح نعم نعم. يبقى أنا المسألة هنا زيدت مني في مسألة وجود التجديد. صحيح، أنا حتى في سياق الكلام كله لم أتكلم على التجديد، ولكن تكلمت على التجديد في حرف قبله. يبقى هنا أنا قرأتها صحيحا، ولكن لم أنظر إلى إن وأن، فهي المسألة هنا من غير، ولكن وجد في الفروع الفقهية المخرجة على الأصول في تحديد مسألة أن ولها بعض المعاني، لكن هنا تكلمت في مسألة الكسر والفتح. ماشي. طيب نفس سياق الكلام كله على ما قلت. طيب إنما صور معانيها بالكسر. أفاد زركشي في البحر المحيط أنما بالفتح فرع إنما بالكسر ولها نفس المعنى. أما إنما فأصله أن، دخلت عليه ما وهو مركب من حرفين، أحدهما إن للإثبات والآخر من ما الذي هو للنفي، فلذلك صار مثبتا من وجه نافيا من وجه. قال تعالى إنما هو إله واحد، خلاص. يبقى إن وأن وإنما، فالتجديد في إنما فيه إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عن غيره، وقيل التحقيق المتصل وتحقيق المنفصل، وتكون إن المشددة للتوكيد كقولك إن زيدا عاقلا. أتت هي الأمر ليس هناك ببعيد بمسألة، يبقى مسألة إن هنا، فكقولك إن زيدا عاقلا. وقال القاضي أبو يعلى في العدة وإنما للحصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه، وأن ما له ما لم ينوه ليس له. قلت والحديث متفق على البخاري ومسلم، وقد نقل ابن دقيق العيد إجماع الصحابة على أنها للحصر في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. خلاص، يبقى في موجود إن وأن، وفي موجود إن وأن، وكله له فروع فقهية. الخامس والعشرون إلا بالاستثناء، قال ابن السمعاني في القواطع وأما إلا فهو للاستثناء، مثل قول القائل خرج القوم إلا زيدا، ورأيت القوم إلا زيدا، ولفلان علي ألف إلا مئة. قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. هناك الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. الاستثناء المتصل كما في هذه الفروع وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الاستثناء ده هذا المتصل. أما المنفصل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. وإبليس ليس من الملائكة حتى يستثنى إبليس من الملائكة. هذا الاستثناء المنفصل. وقال الفراء وقد وقع إلا بمعنى سوى وذلك في استثناء زائد من ناقص. قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. بمعنى سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة إلا إلى غاية. فعلى هذا لو قال لفلان علي 1000 إلا 2000 فقد أقر 3000 وهذا لا تعرفه الفقهاء. يعني بعض الفقهاء قال ماذا لو قال لفلان علي 1000 إلا 2000. المفروض الاستثناء هنا 1000 و2000 فقال فقد أقر 3000. هنا لم يعتبر الاستثناء بإلا قال. لذلك قال الفراء وهذا لا يعرفه الفقهاء. لا كلام الفراء بعد ذلك وهذا لا يعرفه الفقهاء هذا كلام ابن السمعاني. قال الفراء وقد تكون إلا بمعنى لكن دي معنى آخر. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بمعنى لكن إن كان خطأ وهو باب كبير أي باب كبير في مسألة اللغة في هذا هذه الحرف أو هذا الحرف. 26 ليس وصور معانيها. قال ابن سمعاني في قواطع الأدلة وأما ليس فلها 3 مواضع قد تقع جحدا كقولك ليس لك علي شيء وقولك استثناء تقول ذهب القوم ليس زيدا أي ما عدا زيد وتكون بمعنى لا التي ينتفي بها كقول لبيد وإذا وإذا طيب مش بين الكلمة عندي وإذا جوزتك فرضا فجزه إنما يجزى الفتى ليس الجمل. نعم طيب معناه إلا الإبل. طيب 27 لا وصورها قال ابن السمعاني في القواطع وأما لا فمقتضاه النفي ويقع في جواب القسم فقول أو قولك والله لا أدخل الدار أو نقول والله لا أدخل الدار وقد تكون زائدة يستقل الكلام بدونها أو دونها والغرض منه تقرير نفي اشتمال الكلام عليه. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد معناه ألا تسجد. شوف المسألة عندما نقرأ هذه الآية في الصورة نشعر بعكس المراد. قال تعالى ما منعك أن تسجد والمعنى معناه ألا تسجد لكن لما اشتمل الكلام على المنع ومقتضاه النفي كان لا لتأكيد النهي الذي اشتمل الكلام عليه. يعني الحرف الواحد يغير المعنى. وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فقد قيل إنه صلة زائدة والأولى إنه رد لقول الكفار ودعائهم وقوله أقسم افتتاح في المعنى ذكره عقيبه هذا في البحر المحيط. أما 28 والتاسع 29 بلى ونعم وصورهما. قال ابن سمعاني في القواطع الأدلة فمعناها قريب، إلا أن بلى لا تستعمل إلا في جواب كلام مشتمل على النفي، كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. قال سيبويه لو قال نعم كان نفيا للربوبية. سبحان ربي العظيم. مسألة كما أقول مسألة الحروف في غاية الأهمية. فقال كقوله ألست بربكم قالوا بلى. قال سيبويه من علماء اللغة لو قالوا نعم لكان نفيا للربوبية، وأما نعم فللإثبات، فإذا قال القائل رأيت زيدا أرأيت زيدا فليكن جوابك إذا رأيته نعم. وقال تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال نعم قالوا نعم وليس بلى. الثلاثون الألف واللام. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة وأما الألف واللام قال ابن كيسان بأن الألف واللام يدخلان في الأسماء لثلاثة معاني، للتعريف كقولك رأيت رجلا وضربت دابة ثم نقول أو تقول رأيت الرجل وضربت الدابة، هناك ضاد ضربت ينقص ضاد ضربت الدابة، فتعرفهما بالألف واللام. والثانية من المعاني الثلاثة المذكورة في الألف واللام ويدخلان للتنجيس عفوا للتجنيس ويدخلان للتجنيس الجنس، يعني كقولك الإبل خير من الشاة والذهب خير من الفضة يريد الجنس. والثالث ويدخلان للتعظيم كقولك الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب. والألف واللام لم يفيد ها هنا تعريفا، يبقى التعريف والتجنيس والتعظيم. تعظيم كقولك الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب. والألف واللام لم يفيد هنا تعريفا لأنهما كان معرفين بالإضافة إلى غيرهما، والشيء الواحد لا يعرف من جهتين، وإنما الألف واللام أفادا هاهنا التفخيم والتعظيم. ومعنى قوله أو قوله للتجنيس هي أيضا كتبت هنا هي المفروض للتجنيس. يفيد التعميم ككل كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ما استثني. الواحد والثلاثون بعد وهي حرف يفيد الترتيب ولا يفيده على مهلة كما تكلمنا في ثم والواو قبل ذلك، بل يصلح ما بعدها أن يكون بمهلة وغير مهلة، فنقول جاءني زيد بعد عمرو بيوم وتقول بلحظة وعاقبيه. ولذلك قيل هو اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب، ويحتمل الفور والتراخي ولا يختص بالحرفية، ويبين لك المعنى بين الحروف. طيب الثاني والثلاثون متى، وهو ظرف زمان وسؤال عن، تقول متى قام زيد ومتى قامت الحرب أو متى تقوم، والجواب عنه غدا، أو نقول قام أو قامت أمس. وتكون للجزاء كقول الشاعر الحطيئة متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير مردد. يبقى بين هنا استخدام متى في الزمان وبين كما في أيضا فيما قاله الحطية. طيب الثالث والثلاثون أين؟ اعلم أن أين سؤال عن المكان، يبقى متى للزمان وسؤال عن المكان أين، وهي عندهم ظرف مكان وجوابها يقع بها. فإذا قلت أين زيد أو أين أبوك كان جوابه في المسجد أو السوق. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أكرر، لا تتخيلوا أن إيراد هذه الألفاظ سهلة وبينة ولا تحتاج إلى بيان، لا، عند ما يترتب عليها من الأحكام الفقهية هو الذي يشعرنا بأهميتها. طيب الرابع والثلاثون لن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، حيث تلخص الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال فأغنت عن السين وسوف. ومن خواصها أنها تنفي ما قرب ولا يمتد النفي بها كامتداد النفي في حرف لا. ولذلك قال رب العزة لموسى عليه السلام لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، فلا يؤخذ من الآية النفي الأبدي بل القريب الذي هو في الدنيا. وعدم التفريق بين نفي لن ولا هلكت المعتزلة، فنفوا رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فتركوا المحكم من الآيات والأحاديث المصرحة بالرؤية واستمسكوا بالمتشابه الذي عند التحقيق لا محل لهم للاستدلال لهم به. فانظر، حرف واحد يخرج المعتزلة من منهج أهل السنة والجماعة. تخيل هذا الفهم. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد بعد أن قرر ما مضى، ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في لن وطوله في لا، يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله تعالى حين جعلوا لن تدل على النفي على الدوام، واحتجوا بقوله لن تراني. وعلمت هذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي. وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوجا عن القرآن، كما كان يقول أخوكم. فالمسألة بينة، أهل الأهواء طلال ويتتبعون ما تشابه منه. فلذلك تكلم الأصوليون وأهل اللغة في مسائل التي لها علاقة بمسألة المعتقد. لذلك دائما أدندن على كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، بها بهذه القواعد نرد شبه المنحرفين التي أفسدوا بها الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. المعتزلة في غاية الضلال، ويكفي أنهم موافقون للخوارج الذين يكفرون المسلمين حكاما ورعية، قالوا على صاحب الكبيرة أنه مخلد في النار، هذا قول الخوارج ومعنى قول المعتزلة هكذا. فلذلك قال ابن السمعاني من الأئمة من قوام الأصوليين والفقهاء الشافعية، وكان يأخذ من كتبه الكثير من شيخ ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء، فقال هذا مذهب المعتزلة وكل ما ينفردون به فهو ضلال. حرف واحد من حروف المعاني يؤدي إلى ذلك. قلت صدق رحمه الله، فهذه قاعدة مستمرة مضطردة، ومعنى مضطردة مستمرة لا تتخلف ولا لها استثناء، قاعدة صحيحة كقواعد النحو. في كل هذا هذه قاعدة مستمرة ومضطردة في كل أهل البدع والأهواء. لذلك قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث العلم هو السنة والجهل هو البدعة. الإمام الصابوني أخذ منه أئمة المسلمين جميعا، ابن تيمية وابن القيم والحنابلة والشافعي وكلهم، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. من أهم ما يكون من كلام أهل السنة والجماعة، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. يعني لا تأخذ من مبتدع علما لأنه نافى، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. قلت وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم. قال الزركشي في البحر المحيط: لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو للاستقبال هي نحو مش نحن، نحو لن يقوم زيد، وهي تفيد تأكيد مطلق النفي، ولو كانت لن للتأييد لم يقيد منفيها باليوم، لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكن ذكر التأبيد أو التأييد في قوله تعالى: ولا لا، هي التأبيد مش كده، التأبيد هي التأبيد، يعني مكتوبة هنا التأبيد والتأبيد، يبقى الأولين صح الثاني غلط. ولكن ذكر التأبيد في قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا تكرار، والأصل عدمه، ولن يتمنوه أبدا. يبقى هنا فرق فيما ذكر وفي هذه: فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكن ذكر التأبيد في قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا تكرار، والأصل عدمه. يبقى المسألة هنا الأصل عدم التكرار. الخامس والثلاثون، وهو حرف للمكان حيث، وهو حرف للمكان أيضا، فهي ظرف من ظروف المكان، كأين تقول: حيث وجدت زيدا فأكرمه، وحيث صلح من البلاد فأسكنه. وقال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وانظر في الحروف السابقة الواضح في أصول الفقه لابن عقيل. وقال الزركشي في البحر المحيط وما بعدها بعض الحروف: الحرف السادس والعشرون غير. قال غير، كلام الزركشي، اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت عليها كلمة ليس، وهي عكس لا. فإن شرط غير أو فإن شرط غير أن يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها. نقول: مررت برجل غير فقيه، ولا يجوز غير امرأة، بخلاف لا النافية فإنها بالعكس. يبقى اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت عليها كلمة ليس، وهي عكس لا. فإن شرط غير يختلف عن ليس، يعني أن يكون ما قبلها صادقا لما بعدها. المرأة عكس الرجل، فليست قبلها كالذي بعدها. لذلك قال: فإن شرط غير أن يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها. فضرب المثال فقال: نقول مررت برجل غير فقيه، ولا يجوز مررت بامرأة غير فقيه. والأصل والأصل في غير أن تكون صفة وقد يستثنى بها. والفرق بينهما في الحالتين أن إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها، ولم تنف عنه، نحو جاءني رجل رشيد غير زيد، فوصفت بها ولم ينف عن زيد المجيء، ويجوز أن يقع مجيئه وألا يقع. وإذا كانت للاستثناء فإذا كان ما قبلها إيجابا كان ما بعدها نفيا، أو نفيا فإيجابا. وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع، وإن كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد جمع أو معناه. وقد جاز في قولك مررت برجل غيرك ثلاثة معاني، أحدها أن يكون المراد واحدا خلافك، والثاني أن يكون المراد واحد صفته مخالفة لصفتك بالإبهام فيه، الثالث أن يكون المراد أنت مع غيرك، وهذا الثالث يحتاج إلى تقرير. ومثل قول الحنفية فيما لو قال لزوجته أنت طالق غير طلقة أنه يقع ثلاث، يعني قول الحنفية على تقعيد هذه وهذا الحرف بمسألة الطلاق. وقول أصحابنا الشافعية كل امرأة غيرك أو غيرك طالق يقع على المخاطبة إلا أن يعزلها بالنية. مسألة النية هنا طبعا محققة ومهمة للغاية، لا سيما في مسائل الطلاق. وإذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن يريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر، وأن تريد نفي أن يكون قد جاء غيره لا هو، ولا يصح، ولا يصح أن يقول ما جاءني غير زيد ولا عمرو، كما لم يجز له أو كما لم يجز ما جاءني إلا زيد لا عمرو، لأن غير فيه معنى النفي يفصل ويميز بين غير وبين لا. قال وإلا. ومن ثم جاء حرف النفي مع المعطوف عليها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال وإذا قلت ما جاءني غير زيد، احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر، هذا تحقيق لمن جاء ومن لم يجئ، وأن يريد نفي أن يكون قد جاء غيره له في حد تاني، ولا يصح ما جاءني غير زيد ولا عمرو، كما لم يجز ما جاءني إلا زيد إلا زيد لا عمرو، لأن غير فيها معنى النفي غير الذي قبلها. ومن ثم جاء حرف النفي المعطوف عليها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما 37 كيف، ثم قال زركشي كيف إن وقع بعدها مفرد كانت في موضع خبر نحو كيف زيد، كيف حال زيد، فإن وقع بعدها جملة اختلف في إعرابها فذهب سيبويه إلى أنها في موضع نصب على الظرف، لأنها في تقدير الظرف، وذلك يقدر بعلى أي حال، على أي حال. فإذا قلت كيف زيد قائم فتقريره عنده على أي حال، على أي حال زيد قائم. وقال ابن مالك لم يقل أحد إن كيف ظرف، إذ ليست زمانا ولا مكانا، ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال سميت ظرفا، ولأنها في تأويل الجار والمجرور. ثم هي للاستفهام أي للسؤال عن الحال خاصة. ومن ثم اختلف أصحابنا فيما لو قال أنت طالق كيف شئت، أنها تطلق إن شاءت أم لا تطلق حتى تشاء، على وجهين يعني على قولين. قال البغوي وكذا الحكم لو قال أنت طالق على أي وجه شئت، قلت وهذا منه تفريع على أنها في موضع النصب على الظرف، لأنه سوى بين هذا وبين كيف. قيل إنها في الأصل بمنزلة أي الاستفهامية، ولهذا يفسرون كيف شئت بأي حالة شئت، كيف شئت بأي حالة شئت، فاستعيرت لأي الموصوبة الموصولة بجامع الإبهام على معنى أنت طالق بأي كيفية شئت من الكيفيات. وكذا بعضهم أنه سلب عنها معنى الاستفهام واستعملت اسما للحال، كما حكى قطرب من علماء اللغة: انظر إلى كيف نصنع، أي إلى حال صنعه، وعلى هذين الوجهين تكون كيف منصوبة بنزع الخافض. وذهب كثير من النحويين أنها تأتي شرطا بناء على أنها للحال، والأحوال شروط، ومرادهم الشرط في المعنى للعمل، وهو الجزم، فإنه إنما يجزم بها أو يجزم بها إذا انضمت إليها ما نحو فكيفما تصنع أصنع. كل هذه مسائل وإن كانت دقيقة في الفهم وفي مسائل اللغة، فإن قد ذكرتها في هذا السياق في مسائل حروف المعاني، لأن غالب الأصوليين يكتفي بحروف قليلة في كل كتاب كتبه، عدا من توسع في هذا الأمر كالزركشي والمرداوي. ونختم بهذه المسألة: الحرف 38 و39: كل وكلما. قال ثم ذكر، قال زركشي: وأما كلما فهي مضافة، أي كل إلى ما، وهي مصدرية لكنها نائبة بصلتها عن ظرف زمان، كما ينوب عنها المصدر الصريح والمعنى كل وقت. ثم ذكر الفقهاء والأصوليون أن كلما للتكرار، وإنما ذلك من عموم ما، لأن الظرفية يراد بها العموم. فإذا قلت أصحبك ما ذر لله شارق، فإنما يريد العموم، فكل أكدت العموم الذي أفاده ما الظرفية، لا أن لفظ كلما وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم، وإنما جاءت كل، لأن الكل من أشد صيغ العموم، كل من عليها فان، توكيدا للعموم المستفاد، يعني من كل من ما الظرفية. فإذا قلت كلما جئتني أكرمتك، فالمعنى أكرمك في كل فرد من فرد من مجيئاتك إلي، عموم شامل. وقوله إن التكرار من عموم ما ممنوع، فإن ما المصدرية لا عموم لها، ولا يلزم، لأنها كلما وهذا العموم، ولا يلزم مني نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم، العموم في كل. وإن استفيد عموم في مثل هذا الكلام فليس من ما، وإنما هو من التركيب جملته، كل ما، الكل مع ما، هذا الذي أفاد العموم ليس ما في هذه الحالة. قلت والعموم أن كل من أشد صيغ العموم. خاتمة المسألة: فإذا بهذا أكون قد أنهيت الكلام في هذه المسألة وأطلت فيها النفس لأهميتها، فقد سموا هذه الحروف حروف المعاني، وسماها الزركشي أدوات المعاني لتوقف المعنى والفهم عليها وتأثير ذلك على الحكم الشرعي في مسائل الفقه، وكون هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض كما مر، وهذا يفيد الطالب في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الأدلة الشرعية والأحكام، فهما يترتب عليه علم صحيح مستقيم. لذلك قال الزركشي في البحر المحيط في بداية فصل هذه الحروف تحت عنوان أدوات المعاني، قال: وإنما احتاج الأصولي إليها لأنها جملة، لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد النحوي: يخبر عمن تأمل غرضه وقصده، فإن الطريقة مفتقرة إلى علم وأدب مؤسسة على أصول كلام العرب. بهذا ننتهي في هذه الحلقة، ونبدأ إن شاء الله في المرة السابقة في المسألة 14، النص الظاهر والمجمل والمؤول، وهي مسألة لغوية أصولية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.